بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه ترجمة جديدة في كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، عنوانها باب العفو والإعراض عن الجاهلين، وهي ترجمة عظيمة. إذا وفق العبد إلى تحقيق ذلك تحققت له السلامة والعافية، ولا بد أن يصادف الإنسان في هذه الحياة من يؤذيه ومن يسيء إليه ومن لا يحسن التعامل معه، أو من يخطئ في حقه أو يغض من جنابه أو غير ذلك من الأمور التي قد تعرض للإنسان في هذه الحياة. فإذا كان يتعامل مع الناس بالعفو ففي ذلك عافية له وراحة وفوز أيضا برضا الله سبحانه وتعالى، لأن الله يحب العافين عن الناس. وفي الإعراض عن الجاهلين أيضا راحة وسلامة، لأن الجاهل إذا جوبه فإنه يزداد جهلا وتعديا وسفها وحماقة، وإن عرض عنه تحققت السلامة للمعرض عنه من جهة، وأيضا كان فيه إراحة للجاهل من أن يتمادى في جهله وأن يزداد في غيه، فهذا فيه خير وبركة للإنسان. أورد قول الله سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهذه الآية الكريمة مر معنا الإشارة إلى أنها من أجمع الآيات في باب الآداب والأخلاق والتعامل مع الناس، ويتشمل على ثلاثة أوامر. الأول الأخذ بالعفو، خذ العفو، والمراد به أي ما سمحت به أخلاق الناس وطبائعهم، والناس يتفاوتون، منهم الرفيق ومنهم الشديد ومنهم المتسرع ومنهم المتهور، متفاوتون في أخلاقهم في تعاملاتهم. فقول خذ العفو أي ما سمحت به أخلاق الناس، فإن كانت جميلة طيبة يشكرون عليها، وإن كانت سيئة يعرض عنها ولا يلتفت إليها. وأمر بالعرف، هذا الأمر الثاني، وأمر بالعرف أي بكل خلق جميل وأدب وفضيلة وطاعة لله سبحانه وتعالى، وأعرض عن الجاهلين، وهذا هو الأمر الثالث. وفي الإعراض عنهم راحة وسلامة وعافية. ثم أورد رحمه الله قول الله عز وجل: فاصفح الصفح الجميل. وهذه الآية فيها الأمر بالصفح، وقال جل وعلا: فاصفح الصفح الجميل. والصفح الجميل هو الذي لا أذية فيه، بل إنه يقابل الإساءة المسيء بالإحسان إليه، وذنب المذنب بالغفران والتجاوز. وهذا إنما يكون عندما يكمل خلق العبد في تعامله مع الناس، فإنه يقع منه هذا الصفح الجميل الذي لا إساءة فيه. ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وهذه الآية تتعلق بسياق فيه ذكر للإفك الذي رميت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكان من جملة من خاض في الإفك رجل يقال له مصطح بن أثاثة، وهو قريب لأبي بكر رضي الله عنه، وكان مصطح رجلا فقيرا من المهاجرين، فكان ينفق أبو بكر رضي الله عنه عليه ويتصدق عليه. فكان من مصطح أن خاض في ما خاض فيه بعض الناس فيما يتعلق بالإفك الذي رميت به عائشة، فلما نزلت الآيات في براءتها قال الله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فكان أبو بكر أقسم بالله عز وجل ألا ينفق على مصطح لخوضه في ما خاض فيه الناس. ولما نزلت هذه الآية ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، رجع أبو بكر رضي الله عنه عن ذلك القسم، لأن قول ولا يأتل أي لا يحلف، فرجع عن ذلك الحلف وأعاد لمصطح نفقته عملا بقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وجاء أن أبو بكر لما سمع هذه الآية قال: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي، فرجع النفقة إلى مصطح. فهذا فيه فضل العفو ومكانة عظيمة وعظم ثواب أهله عند الله. ثم أورد قول الله عز وجل: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وفي هذه الآية حث على العفو وترغيب فيه وبيان لحب الله سبحانه وتعالى للعافين عن الناس وأنهم من أهل الإحسان والله يحب المحسنين. ثم ختم هذه الآيات بقول الله سبحانه: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ومعنى صبر أي على أذى الناس وما يناله أو نصيبه منهم من أذى، وغفر أي لهم بأن يتجاوز ويسامح ويعفو عما يصدر منهم. قال: إن ذلك لمن عزم الأمور، أي الأمور العظيمة الرفيعة العالية الدالة على كمال خلق الإنسان، ولا يلقاها إلا أولو العزائم والهمم العالية الرفيعة. وأيضا قوله إن ذلك لمن عزم الأمور فيه تنبيه إلى أن ترك الانتصار للنفس بالقول أو الانتصار لها بالفعل أمر شاق على النفوس، وكذلك صبر الإنسان على الأذى وصفحه وتجاوزه أمر شاق على النفوس، لكن أهل العزائم الرفيعة الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى لذلك وأعانهم يتحقق منهم الصبر ويتحقق منهم العفو في مثل هذه المقامات، مما يدل على كمال خلقهم وجمال أدبهم وحسن معاملتهم للناس. والإمام النووي رحمه الله ختم هذه الآيات بقوله: والآيات في الباب كثيرة معلومة، مشيرا إلى أن ما ذكره من الآيات شيء يسير، وإلا فإن الآيات الواردة في الباب كثيرة. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل بن عبد كلال فلم يجبني، إلى ما أردت. فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. متفق عليه. قال: الأخشبان، الجبلان المحيطان بمكة، والأخشب هو الجبل غليظ الحجارة. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه كمال عفو النبي عليه الصلاة والسلام وعظيم صفحه، وهو إمام العافين عن الناس وأهل الصفح وقدوتهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولما سألته أم المؤمنين عائشة: هل أتى عليه يوم أشد من يوم أحد؟ قال صلوات الله وسلامه عليه: لقيت من قومك، أي أذى شديدا، وكان أشد ذلك الأذى الذي لقيه ما كان من قومه يوم العقبة، حيث عرض نفسه عليه الصلاة والسلام على ابن عبد يليل بن عبد كلال، وهو من أكابر أهل الطائف من ثقيف، فلم يجبني إلى ما أردت، أي كان ذهب إلى الطائف وعرض عليهم النصرة نصرته فلم يجب إلى ما أراد، فانطلق عليه الصلاة والسلام مهموما. فحتى وصل إلى قرن الثعالب، ويقال لها قرن المنازل، وهو المشهور الآن بميقات السيل الكبير، وصل إلى ذلك المكان يمشي مهموما عليه الصلاة والسلام، أوذي من قومه، ثم خرج إلى الطائف فلم يجب عليه الصلاة والسلام، فرفع رأسه وإذا بسحابة قد أضلته، وإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداه جبريل: إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فنادى لملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، أي الجبلين العظيمين المحيطين بمكة، أي فيهلكهم بهذا الإطباق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل أرجو، أي أن يعني بتركهم وعدم إطباق الأخشبين عليهم، أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وفي هذا أن الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له هو غاية مقصد النبيين وزبدة رسالتهم وأكبر همهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وفي الحديث كمال حلم النبي صلى الله عليه وسلم وتأنيه وصفحه وعفوه، برغم أنه أوذي أذى شديدا، فصبر على أذى قومه وتأنى في التعامل معهم وعفى وصفح، راجيا أن تصلح الحال وتزين الأمور، وأن يخرج من أصلاب هؤلاء أقوام يعبدون الله لا يشركون به شيئا. قال رحمه الله عنها أي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله تعالى، رواه مسلم. وهذا الحديث فيه كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام وجمال عفوه وصفحه، فكان لا يغلب أحدا على شيء من حقوقه الخاصة وشؤونه الخاصة، وكان لا يغضب لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله، فإنه يغضب غضبا شديدا، وهذا الغضب الذي يكون عندما تنتهك حرمات الله لا يتنافى مع الحلم والرفق، لأن هذا انتصار لدين الله تبارك وتعالى وليس انتصارا للنفس. ثم أورد حديث أنس رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه بردائه جذبة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جذبته، ثم قال يا محمد مر لي مال الله الذي عندك، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك ثم أمر له بعطاء، متفق عليه. وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة في بيان كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام وحلمه وصبره وصفحه. وانظر هذه المقابلة الجميلة الحسنة لغلظة هذا الأعرابي وجفائه في طلبه من النبي عليه الصلاة والسلام، جذب رداء النبي جذبة شديدة أثرت في صفحة عاتق النبي عليه الصلاة والسلام، حيث إن حاشية الرداء وهي طرفه عندما جذبه تلك الجذبة الشديدة أبقت على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم أثرا. ومثل هذا التصرف لو عومل به إنسان كأن يدفع شخص أو يشده ولو كان شدا خفيفا لم يحتمل ذلك ولم يحسن التعامل معه، وإذا كان جاء يطلب شيئا ربما منعه إياه أو أخره، كأن يقول له مثلا تعال اذهب تعلم الأدب ثم تعال أنا أعطيك أو نحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام التفت إليه فضحك، التفت إليه فضحك، من الذي يستطيع في مثل هذا المقام يضحك ويبتسم ويعامل بالحسنى إلا من يكرمه الله سبحانه وتعالى بالخلق العالي والأدب الرفيع. وإضافة إلى ذلك أمر له صلى الله عليه وسلم بعطاء، وهذا كله من كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أورد رحمه الله حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، متفق عليه. وهذا الحديث فيه كمال خلق نبينا عليه الصلاة والسلام، حيث ذكر هذه القصة وهذا الخبر عن نبي من الأنبياء ولم ينص على اسم هذا النبي الذي كان منه هذا الأمر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر خبره وأن قومه ضربوه حتى أدموه، يعني سالوا الدم في وجهه، فأخذ يمسح الدم عن وجهه ويدعو لقومه: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقد كان لنبينا صلى الله عليه وسلم مثل ذلك في غزوة أحد، شجوا رأسه وكسروا رباعيته عليه الصلاة والسلام، وكان يدعو لهم بمثل هذا. ثم ختم رحمه الله هذا الباب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. وفي هذا الحديث بين عليه الصلاة والسلام أن القوة والشدة ليست بالسرعة، أي والسرعة هو الذي يغلب الناس ويكون قوي البدن في مقابلة للناس، أو يكون هو الغالب لهم لما عندهم من قوة بدن وقوة بطش. فليس الشديد بالسرعة، ليس هذا هو الشديد، وإنما الشديد الذي يملك نفسه، الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فهذه هي القوة، يكون يملك نفسه ويزمها عند الغضب بزمام الشرع. وبهذا الحديث ختم رحمه الله تعالى هذا الباب، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع قريب مجيب.